الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى ونحوهم. قال الناظم رحمه الله: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. قول الناظم رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى ونحوهم. والمراد بهم إذا مات قوم يتوارثون بشيء يعمهم كالغرق في سفينة فغرقوا، أو في سيارة فمات بعض ركابها، أو في طائرة، أو احترق عليهم البيت أو الغرفة، أو أصيبوا بطاعون استأصل الكثير منهم، فهو الموت العام الذي يعم أكثر من واحد متوارثين، أب وأولاده، أم وأولادها، إخوة وأخوات، زوج وزوجته، وهكذا، يعني متوارثون يرث بعضهم بعض عمهم الموت، الغرقى ونحوهم، يعني مثلهم، بالحرق والكهرب، صعق كهربائي مثلا، سيارة اصطدمت ومات من فيها موت جماعي، أو طائرة، أو طاعون نزل بالبلد فيموت أهل البيت أو الكثير منهم، هذا هو المقصود بهذا الباب إذا عم أكثر من واحد متوارثين. وقد حصل طاعون عمواس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستشار الصحابة لما جاءه السؤال من الشام يموت أهل البيت أو أكثرهم، كيف نورث بعضهم من بعض؟ فاستشار الصحابة، فكان رأيه ورأي علي وبعض الصحابة رضي الله عنهم أن يورث بعضهم من بعض، وهذا هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، فيورث بعضهم من بعض. القول الآخر أنه إذا كان الموت جماعي ولا يعلم عنه، عن الأول من الآخر، فلا يورث بعضهم من بعض، وهذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وابن مسعود وابن عباس، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالخلاف في توريثهم من عدمه من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فبعض الصحابة يقول إذا اشتبه الأمر ولم يتأكد فلا يورث واحد من الآخر، وهو الذي درج عليه المؤلف والناظم رحمة الله عليهما. والقول الآخر يورث بعضهم من بعض على التفصيل الآتي إن شاء الله. فقول المؤلف والناظم: وإن يمت قوم بهدم أو غرق. قوم الأصل أن قوم للرجال خاصة، وقد يتوسع فيه ويستعمل للرجال والنساء، فهنا مرادا به الرجال والنساء، كل وارث ومورث. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فأراد بالقوم جل وعلا الرجال، وهذا هو الأصل أن كلمة القوم للرجال، وقد تطلق على الرجال والنساء. يقول الشاعر: وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أهم رجال أم نساء لا أدري. وإن يمت قوم بهدم أو غرق، يعني بسبب مات به مجموعة من الناس. هدم يعني انهدم عليهم البيت أو الغرفة أو سقطت عليهم العمارة أو نحو ذلك. أو غرق يعني غرقوا في سفينة، غرقوا في سفينة ولا يعرف الأول من الأخير. أو حادث عم الجميع كالحرق، يعني احترق عليهم البيت، من هدم وإنما احترق. أو أصيبوا بالتماس كهربائي فأحرقهم. ولم يكن يعلم حال السابق، ما يعلم حال السابق، ما يدرى أيهم، أما إذا علم فلا إشكال، لكن ما يدرى. فلا تورث زاهقا من زاهق، لا تورث ميت من ميت، لأنهم كلهم ماتوا، وبعضهم ربما يكون يرث من بعض لأنه متأخر عنه ولو لحظة فيرثه، لكن ما يدرى. فلا تورث واحد من الآخر. والمراد بالزاهق الميت، زهقت روحه مات. وعدهم كأنهم أجانب، يعني كأنهم غير متوارثين. مثلا زوج عنده زوجتان، زوجة احترقت معه وزوجة سليمة باقية، فتورث الزوجة الباقية من زوجها، والزوجة التي احترقت معه لا تورثها منه ولا تورثه منها. عدهم كأنهم أجانب، لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا، لأنه لا يدرى أيهم مات أول. أخواني غرقا في مركب ولهم إخوة سالمون، كل واحد اقسم تركته على إخوته السالمين ولا تورث الذي مات معه، لأنه لا يدرى أيهم ورث الآخر. وربما تأخر بعضهم عن بعض في الوفاة، يعني ما ماتوا جميع، هذا تعلق في الخشبة مثلا وبقي فيها ساعة أو ساعتين أو نصف يوم أو نحو ذلك، وأخوه في الحال توفي، لكن ما يدرى. لو علمنا ورثنا المتأخر عن من المتقدم، لكن ما علمنا فنعدهم كأنهم أجانب. وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب، هكذا القول، هذا قول الجمهور على هذا، هو قول الجمهور الأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع. كلهم قالوا لا تورث زاهقا من زاهق، ماذا ما يعلم فلا تورث. وهذا القول مروي عن أبي بكر وزيد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع أنه ما يورث واحد من آخر. القول الآخر مروي عن عمر رضي الله عنه كما تقدم، لما حصل طاعون عمواس، طاعون حصل في الشام في سنة 18 من الهجرة، أهل البيت يصيبهم الطاعون فيموتون دفعة واحدة، يبقى منهم واحد أو اثنين أو ما يبقى منهم أحد. وأول ما نزل في قرية يقال لها عمواس، فنسب إليها قيل طاعون عمواس، وإلا هو عم الشام، ومات به كثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه فقيه الصحابة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ماتوا في هذا الطاعون. فكتب والي الشام من قبل عمر إلى عمر كيف نورث، لأنه يموت الأب والولد والأم والابن والزوج والزوجة، كيف نورث هذا من هذا وكيف نقسم تركة هؤلاء؟ فاستشار عمر رضي الله عنه على عادته الصحابة، فكان رأيه ورأي علي أن يورث بعضهم من بعض، فأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله على أنه يورث بعضهم من بعض. فإذا قيل بعدم توريث بعضهم من بعض فلا حاجة إلى لا مسائل ولا تعب ولا شيء من هذا، تقسم التركة على الأحياء، ومن مات معه في الحادث ليس له شيء. ولا تدري إن دريت وعلمت أنه قبله وبعد فهذا يجب توريثه، لكن إذا لم تعلم اشتبه الأمر كما سيأتينا في الحالات، فهو في حالات خمس ستأتي. فإذا اشتبه الأمر حينئذ قالوا لا تورث واحد من الآخر، ولا تحتاج إلى مسائل غرقة وهدمة. غرق الزوج وزوجته، لا يرث الزوج من زوجته ولا ترث الزوجة من زوجها، وكل واحد تقسم تركته على ورثته غير الزوجين، وهكذا. فعلى القول الأول الذي هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وإلا فله رواية مع الأئمة الثلاثة، المشهور في مذهب أحمد التوريث، ثم هذا التوريث فيه تفصيل. قالوا حالات الموت الجماعي لا يخلو من خمس حالات، انتبه لها، لا يخلو هذا الموت الجماعي من خمس حالات: إما أن يعلم أن أحدهم مات بعد الآخر ولو بدقيقة واحدة، علم أن الأب توفي وبعد دقيقة مات الابن، هنا نورث الابن من أبيه إنه مات بعده. إذا علم موت أحدهما أو أحدهم إن كانوا مجموعة بعد الآخر ولو بدقيقة واحدة، ويعبر عنه بعض العلماء رحمهم الله قالوا ولو بلحظة، يعني خرجت روح هذا ثم بعد دقيقة أو نصف دقيقة أو خمس ثواني خرجت روح الثاني، فيورث المتأخر من المتقدم. هذه حال وهذا بالإجماع، إذا علم أن الابن مات بعد الأب ورث الابن من أبيه، وإذا علم أن الأب مات بعد الابن ولو بدقيقة أو نصف دقيقة ورث الأب من ابنه، وهذا محل إجماع. الحالة الثانية أن يعلم أن روحيهما خرجت دفعة واحدة، كلهم خرجت روحه سواء، فهذا بالإجماع لا يرث واحد من الآخر، لأن ما في متقدم ولا في متأخر، خرجت أرواحهم من أجسادهم دفعة واحدة، كأن يكون أشخاص واقفون عليهم فخرجت أرواحهم شاهدوها، خرجت روح ذا ثم خرجت وخرجت روح الآخر معه، مو ثم معه، فهذا بالإجماع لا يورث واحد من الآخر. هاتان الحالتان معلومتان، علم التقدم والتأخر يورث، يورث المتأخر من المتقدم، علم التساوي فلا يورث واحد من الآخر، حالتان، وهذه لا إشكال فيها وليست محل خلاف، الإجماع على التوريث في الأولى والإجماع على عدم التوريث في الثانية. بقي عندنا من الخمس كم؟ ثلاث، انتبه لها، لم يعلم تقدم ولا تأخر، هذه واحدة وسيأتي الإيضاح لها، لم يعلم تقدم ولا تأخر، ما علم شيء، علم تقدم أحدهما على الآخر ثم نسي، علم تقدم أحدهما على الآخر وجهل، انتبه الفرق بين نسي وجهل، بينهما فرق. ما هي الحالات الثلاث؟ لم يعلم تقدم ولا تأخر، مررنا بالسيارة فيها الأب والأم والأولاد، وجدنا كلهم أموات، ما ندري أيهم مات الأول والأخير أو ماتوا جميع، ما عندنا أي علم، وجدناهم أموات، نقول مثلا وقف عندهم، تدري أيهم مات أول؟ قال والله ما أدري. هل تأخر أحدهم عن الآخر؟ ما أدري، ما علم تقدم ولا تأخر، أتينا إليهم فإذا هم أموات، ولا نقول إنهم ماتوا سواء لأن ما ندري، يمكن واحد منهم بقي بعد الآخر ساعة أو أكثر، لكن ما ندري. هذا يسمى ما علم تقدم ولا تأخر. الثانية، علم ثم نسي، علم ثم نسي، مثلا جئنا لمكان الحادث فوجدنا واحد ميت والآخر حي، ونعرف حينما وقفنا هذا الأب وهذا الابن، لكن بعد يوم أو يومين ما سجلنا، بعد يوم أو يومين ما ندري أيهم، احنا نعرف إن واحد مات قبل الأول لكن ما ندري، وكنا ندري من قبل يوم كنا على رؤوسهم واقفين، ندري إن هذا الأب وهذا الابن، وهذا مات قبل نص ساعة وهذا مات عقب نص ساعة مثلا، ندري هذا، لكن من هول المصيبة والحادث نسينا، تذكرنا اللي حاضرين كل واحد يقول والله ما أقدر أجزم، أنا أجزم إن واحد مات قبل الآخر لكن ما أدري أيهم، نسيت الآن ولا كنت أعلم، هذا نسي. الحالة الثالثة علم وجهل، انتبه للفرق بينهما، جهل ما سبقه علم، نسي سبقه علم لكن نسي. حينما وقفنا عليهم نعلم أن هذا الأب وهذا الابن وهذا مات أول وهذا مات ثالي، لكن من هول المصيبة نسينا نسيان. هذا علم ونسي. جهل وعلم وجهل، علم وجهل، علم وجهل ما سبقه تمييز بينهم. أقبلنا على الحادث، فإذا واحد يصيح ويقول أخي مات أخي مات، فبهذه الحال نعلم إن واحد مات واحد حي، لكن حينما وصلنا إليهم وإذا الحي قد مات ولا ندري أي الاثنين اللي كان ينادينا يقول أنا أسعفون أو أخي مات، ما ندري أيهم. حنا نعرف يقين أن واحدا مات قبل والآخر بعد، لكن ما ندري أيهم. يوم وصلناهم وأردنا نميز بينهم وإذا الحي قد مات، وين اللي نادينا، هو هذا ولا هذا، ما ندري. هذا علم، وش علم؟ علم إن واحد حي واحد ميت، ثم مات الحي لكن ما ندري عن أيهم. انتبه للفرق بين علم ونسي وعلم وجهل. علم ونسي يعني علمنا أن واحد مات قبل الآخر ونميزه حينما وقفنا عليهم، لكن بعد هذا نسينا. جهل نعلم إن واحد مات قبل الآخر لكن ما نميز أيهم، هو الأكبر والأصغر، ما ندري. واحد كان ينادينا يقول مات أخي وأنا حي أسعفوني حينما وصلناه، وإذا هم مثل أخوه، أيهم اللي كان ينادينا ما ندري. هذا علم وجهل، يعني علم واحد سبق الآخر، لكن أيهم اللي سبق، الكبير والصغير، الزوجة والزوجة، ما ندري. حنا نسمع الصوت وعرفنا إن واحد منهم متأخر عن الأول ولا ندري أيهم. فهذه كم؟ 5 حالات. علم أن أحدهم متقدم فالمتأخر يرث من المتقدم. علم التساوي فلا يرث واحد من الآخر بالإجماع في هاتين المسألتين. لم يعلم تقدم ولا تأخر، مثل غرقوا في سفينة، غرقوا الجميع، ما ندري، يمكن واحد منهم تأخر عن الثاني نص يوم متعلق بخشبها ونحو ذلك، حي صاحبه ميت لكن ما ندري، كلهم ماتوا. لم يعلم تقدم ولا تأخر، علم ونسي، علم وجهل، هذه 3 هي التي محل الخلاف. أما المسألتين الأوليين فليست محل خلاف بإجماع، فالأئمة 3 يقولون في المسائل 3 هذه كذلك، ما نورث واحد من الآخر، لأن من شروط صحة الإرث حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا مشكوك فيه. فقالوا لا تورث زاهقا من زاهق. القول الأول تورث بعضهم من بعض في ماله التليد القديم، في مال تليد ومال طريف. المال التليد هو الذي كان يملكه من قبل، والمال الطريف هو الذي جد يعني ورثه من أخيه أو من صاحبه. تورث بعضهم من بعض من ماله التليد، ولا تورث بعضهم من بعض من ماله الطريف، لأنه يلزم منه الدور، يلزم من هذا يرث من مال هذا ثم يرث الآخر نفس ماله، فيقول لا، ماله الذي جاءه من صاحبه الذي مات معه اصرفه للورثة الآخرين وهو لا تورث منه. عرفنا المسائل الأحوال الخمسة، علم المتقدم من الآخر، هذا يورث الأخير بالإجماع، علم التساوي ما يورث واحد من الآخر بالإجماع، لم يعلم تقدم ولا تأخر، علم وجهل، علم ونسي، فهذا محل الخلاف. وعند الشافعية رحمة الله عليهم يقول إذا علم ونسي فينتظر في القسمة لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون ما تقسم التركة، هذا من أسيو ما في مجال للتذكر. ونحتاج إلى حل المسائل، مسائل الغرقى والهدمى ونحوهم، على مذهب رحمه الله في المسائل الحالات الثلاث، في الحالات الثلاث، وطريقة العمل مثل أحوال المناسخات تقريبا. نفرض أن الزوج مات أول ونجعل ورث نورث منه من يرثه من الأحياء وممن مات معه، ثم نجعل مسألة لمن مات معه من دونه هو ونورثهم مما ورثه هذا الميت من أخيه الذي قبله، ثم نجعل مسألة أخرى للثاني، نفرض أن هذا هو الأول وهذا الأخير وهكذا، وستأتي الأمثلة إن شاء الله. أقرأ. قال الشارح رحمه الله: إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو بغرق أو بحرق أو في معركة قتال أو في بلاد غربة، ولم يعلم عين السابق منهما أو منهم، بأن علم أن أحدهما أو أحدهم سبق الآخر لا بعينه، أو لم يعلم سبق ولا معية، أو علمت المعية ونسيت، فلا توارث واحدا من الحالات الثلاث، الحالات الثلاث التي هي محل الخلاف. وأما الحالتان الأوليان فهي ليست محل خلاف، يعني علم السابق من اللاحق فاللاحق يرث السابق، علم التساوي فلا يرث واحد من الآخر. الحالات الثلاث محل الخلاف: لم يعلم تقدم ولا تأخر، أو علم ونسي، أو علم وجهل، فلا تورث واحدا ولم يعلم، ولم يعلم عين السابق منهما أو منهم، بأن علم أن أحدهما أو أحدهم سبق الآخر لا بعينه، أو لم يعلم سبق ولا معية، أو علمت المعية ونسيت، فلا تورث واحدا منهم من الآخر أو من الآخرين، بل اجعلهم كأنهم أجانب، فيرث كل واحد منهم باقي ورثته، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث ولم يوجد الشرط. فلو مات أخوان شقيقان أو لأب بغرق أو تحت هدم، فلو مات أخوان شقيقان أو لأب بغرق أو تحت هدم، ولم يعلم السابق منهما، وترك أحدهما زوجة وبنتا، وترك الآخر بنتين، وترك عما فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئا. وهذا المسائل الثلاث والخلاف فيها هذا إذا لم يدعي ورثت كل واحد أن مورثهم هو المتأخر، ما ادعوا ورثت هذا ورثت هذا، يقولون ما ندري أعطونا مالنا في كتاب الله ولا ندعي أننا ورثنا أو موروثين، ما ندري عن شيء. لكن إذا ادعوا قالوا لا مورثنا هو اللي مات المتأخر، وإذا لا يقولون كذلك لا مورثنا هو اللي مات المتأخر، نقول للإثنين أحضروا بينة، من عنده بينة يحضرها. قالوا كلهم ما عندنا بينات، نقول تحالفوا، احلف أنك مثلا لا تعلم أن مورث أصحابك مات متأخر ويحلف، أو وجد بينة مع هؤلاء ووجد بينة مع هؤلاء فتسقط البينتان، تعارضتا فتساقطتا. هذا إذا كان بينهم دعوة، إذا كان بينهم خلاف. أحيانا يأتي ورثة هذا يقول لا مورثنا أكيد أنه هو المتأخر لأجل يرثوه ويرث من صاحبه الأول، ويقول أولئك لا مورثنا هو الذي مات الأخير. فنقول من يدعي شيئا يحضر البينة، قالوا ما عندنا بينة، نقول تحالفوا ولا يرث واحد الآخر. قالوا عندنا بينة، أتى هؤلاء ببينة وأتى هؤلاء ببينة بأن مورثهم هو الذي مات المتأخر، نقول تعارضت البينتان فتسقطان فلا يورث واحد من الآخر. لكن إذا جاءوا مسالمين مستسلمين يقول والله ما ندري، إن كان لنا شيء في كتاب الله فأعطونا إياه، ما لنا شيء ما نريده، نقول هذه هي التي عندنا في المسائل الثلاث. فلو مات أخوان شقيقان أو لأب بغرق أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما، وترك أحدهما زوجة وبنتا، وترك الآخر بنتين، وترك عما، فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئا، بل تقسم تركة الأول لزوجته الثمن ولبنته النصف ولعمه الباقي، وتقسم تركة الثاني لبنتيه الثلثان ولعمه الباقي، وهكذا. يعني هذا على المذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة، أنك لا تورث زاهقا من زاهق، يعني الأخوان ما يرث بعضهم من بعض لأنهم ماتوا ولا نعلم أيهم مات أول، فحينئذ ما نورث أحدهم من الآخر، وإنما نقسم تركة الأول على زوجته وبنته وعمه، وتركة الثاني على زوجته على بنتيه وعمه، حسب من يرثه غير من مات معه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.